القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك، وهذه حلقة خاصة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تحت عنوان علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسعد معكم في هذه الحلقة منى خليل. أنا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي، أنا حبيبي حبيب النبي تقبل صلاتي على النبي، أنا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي، لك للنبي لك للنبي لك للنبي تقبل صلاتي على النبي، لك للنبي. ومن أجمل الصفات للنبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. صباح الخير للأسرة المصرية، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. الحقيقة أن احنا في ذكرى مولد النبوي الشريف بنتأسى برسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام بالصفات والقيم اللي هو الحقيقة هو الرحمة المهداة، هو الصادق الأمين. فمن ضمن القيم الإنسانية الكتيرة اللي هو أشار لها أن خير أمة أخرجت للناس، لابد أن تتحلى بقيمة الصدق. الصدق في العلاقات الإنسانية، سواء في الأسرة، في العمل، في الدراسة، في كل النواحي الاجتماعية، الحقيقة ده بيرفع الجانب الإنساني، بيخلينا نتجنب كتير من المشاكل، بيخلي حياتنا أفضل. الكذب بيكون غطاء لأفعال الحقيقة سيئة، فزي ما بنقول الصدق منجي. الصدق بدام البني آدم ما بيكذبش يبقى عمره ما هيعمل حاجة غلط، لأنه هيواجه الغلط ده إزاي، فبيبقى واعي له. فالحقيقة أن احنا بنناشد كل أم قيمة الصدق دي أساسية، نخلي ولادنا ما يخافوش يحكوا لنا حتى لو غلطات بسيطة، نتفاهم بحيث أن يبقى عندهم الشجاعة الأدبية أن هم دايما يعبروا عن نفسهم. ده بيؤدي إلى زي ما قلت علاقات اجتماعية صحيحة، تجنب كتير من المشاكل، ان احنا ما نخبيش حاجة ممكن تتفاقم. فالحقيقة قيمة الصدق دي الحقيقة عايزين نأكد عليها جدا من خلال التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة. وزي ما قلت دي مش بس بترفع العلاقات الاجتماعية، لا ده كمان يعني سبحان الله حتى في النواحي الاقتصادية، لما عدم الغش، الصدق والأمانة في التجارة، دي حاجة الرسول أشار إليها أيضا عليه أفضل الصلاة والسلام، إن التاجر الأمين مع الصدقين والشهداء. يعني دي حاجة يعني قد إيه مهمة لحماية المجتمع اجتماعيا واقتصاديا والعلاقات، والحفاظ على المجتمع من وجود أي مشكلات فيه. فإحنا في يعني الحقيقة بأكد على قيمة الصدق، قيمة أساسية الحقيقة تكون أساس في التعامل. دكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، ودكتورة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ. والآن مع المؤلف فتحي عبد الله والمخرج هاني الهواري واحتفال عائلة مرزوق بالمولد النبوي الشريف. لا يا دنيا، الموضوع مش زي ما انت فاهم. خلاص يا مسرات، بلاش لك في سيرة اي حد. احنا مش بنتكلم في سيرة حد يا بابا. انا عارف يا دنيا، بس انا حبيت اسكت مسرات. هو انا سكت بقى؟ قولي لهم يا وفاء. اقول لهم ايه يا ابو دنيا؟ فكريهم بالمناسبة السعيدة والذكرى الكريمة يا وفاء. ايه، يكونوا مش واخدين بالهم يعني؟ لا، كله الا الذكرى العطرة. النهاردة كان يا دنيا؟ قولي يا دنيا، كام في نوفمبر؟ معقول يا بابا؟ معقول تسألوني النهاردة كام وما قولش 12 ربيع الأول؟ الحمد لله. نعيش بقى في السيرة العطرة. طلع البدر علينا دي مش ذكرى عادية، دي ذكرى مولد خير الأنام وخاتم المرسلين والأنبياء عليه الصلاة والسلام. الشاي يا جماعة. تسلم إيديك يا مسرات. لا ما تاكلوش بعقلي عجوة. عجوة ما هي من الوادي يا ستي، بلد التمور. عايزاها تقولك يعني ما تاكلوش بعقلي حلاوة. لا ما تاكلوش عليا الكلام الحلو اللي بتقولوه. يلا يا أخوي عبد الغفور سمعني من الأول. الله ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله محمد. حلو، كلام جميل. يبقى احنا بنحتفل بالمناسبة الكريمة دي تعبير عن الفرح والحب للنبي عليه الصلاة والسلام. ومحبة النبي أصل من أصول الإيمان. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه الصلاة والسلام. نفحات الذكرى العطرة دي يا جماعة بتدينا طاقة، طاقة تجدد الإيمان وتثبت القلوب. أيوة، ذكرى مولد الهادي البشير يوم تنسمت الدنيا رياح التسامح والمودة والتراحم والأمن والأمان والصدق والإخلاص. ادوني فرصتي. خدي فرصتك يا مصرة. احتفلنا بالذكرى دي مليان حاجات حلوة وحاجات عظيمة. زي ايه يا مصرات؟ ايوة قولي يا مصرات. فيه تلاوة للقرآن وذكر للرحمن وإطعام الطعام للإكرام. الله الله، شطرة قوة يا مصرات. أعمل لكم شيء تاني ولا قهوة؟ قهوة لأخوك يا مصرات. أيوة، نستعيد ونستذكر الصدق والإخلاص والأخلاق، سلوكيات لم يكن لها وجود قبل مولده الشريف. ذكرى عطرة بمعنى الكلمة. الله يرحمه أحمد شوقي شاعرنا الكبير. فعلا في قصيدة ولد الهدى عبر أحسن تعبير. مال، شوفوا لما بيقول زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. الله الله الله الله. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، والدنيا كلها بألف خير وسلام. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتحدث في اللقاء القادم عن علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة التي جسدت مظهرا جميلا للحياة الزوجية المبنية على الحب المتبادل، حيث كان يقدم لها ما لم يقدمه أحد، فهو كان يحرص على التنزه معها ليلا للتخفيف من أعبائها ويبادلها الضحك ويستمع إلى كل حديث تقول السيدة عائشة رضي الله عنها. والآن نستمع إلى رفقا بأرحامكم وضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. حب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب السيدة خديجة حبا جما، وكان يحب السيدة عائشة حب ما بعد حب، وكان يحب كل زوجاته، لكن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها وقع الحب في قلبه بشكل كبير جدا، وكان يقول للمولى سبحانه وتعالى اللهم حاسبني فيما أملك وتملك، اللي هو يقصد العدل بين الزوجات، ولا تحاسبني فيما تملك ولا أملك، اللي هو الميل القلبي اللي كان بيميله إلى السيدة عائشة، لأن طبعا معلوم أن قلوب العباد بين إصبعي الرحمن يقلبهما كيفما شاء، فحبه للسيدة عائشة ما كانش بإرادته وما كانش قادر يتحكم فيه، لكن كان بيعدل بين الزوجات، كان بيداعب السيدة عائشة، كان بيشاركها في أعمال البيت، كان بيحكي لها وبيعمل حوار معها. يعني الحقيقة كان زوج مثالي بمعنى الكلمة، اللي احنا بنطلب دلوقتي الأزواج ان هم يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح صحيح. تعرفي لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قبل ما يتجوزها مرتين، توفى عنها وهي عمرها 18 سنة، ومع ذلك نصف أحكام الفقه كانت عندها، وكان بيلعب معاها وكان يدعو لها وكان بيحبها جدا. احنا فين من خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين من الكلام اللي كان بيعمله مع زوجاته والحب؟ فين الطبطبة وفين الحنية على الزوجات؟ مفيش كلام من ده دلوقتي، مع ان قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول أنا فضلت على نساء العالمين، وكانت أحب نساء إليه. كمان حب الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته سيدة فاطمة، سيدة فاطمة كان في معزة كده، صحيح، وحب خاص جدا بين أب وابنته. هي كانت المدللة المفضلة من أبنائه وبناته، كان بيحبها حب غير طبيعي. ولذلك احنا حتى لما بنيجي نروح في المدينة وندعو للسيدة فاطمة، هي قد كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبها، وقد كده هي بتحبه، وتحسي ان انت وانت قريبة منها كده كأنك قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالحب ده شيء جميل جدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ويقول لنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يعني احنا من حبنا لسيدنا النبي ده فرض علينا، وعشان نبقى مؤمنين لازم يكون أحب حد في حياتنا هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا فين من الكلام ده؟ وإحنا لما نحبه لازم نقتدي بيه، ولما نحبه لازم نعمل زيه، ولازم نتعلم من أخلاقه، ولازم نعامل زوجاتنا وأزواجنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعاملهم، ونتقي الله في بعض ورفقا بأرحمكم. أنا مين أكون علشان أقول على فاطمة بنت الرسول؟ أنا بترعش من الخجل واتمنى لول القول بنت النبي أم النبي بتعوضيها عن الصبي وبتقفي ضد المشركين وما تخافيش ولا تهربي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صباح الخير على الأسرة المصرية، وكل عام والأمة الإسلامية بخير ونصر وعزة. بمناسبة مولد خير الأنام وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وسلام، اليوم ده يوم له مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فرصة لتبادل التهاني والتواصل، بس التواصل لازم يكون تواصل فعلي. يوم كل عام لازم نحسن استقباله، يعني لازم نستشعر اليوم ده في بيوتنا ونحتفي بيه بتجمع عائلي، تجمع للأسرة والأولاد، نعرفهم على الأقل فضل الصلاة على النبي إذا ذكر اسمه في أي مجلس، علشان تبقى عادة وعبادة في نفس الوقت، نعرفهم سيرة العطرة اللي هتولد في قلوبهم محبته، ليه هو خير المرسلين، وإزاي رحمة للعالمين وقدوة بخلقه العظيم. الكلام ده ضرورة حياتية للإصلاح وبناء مجتمع أساسه طفل وثقافة أسرية ودينية المجتمع في أشد الحاجة إليها في وقتنا الحالي. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة. الرسول الكريم هو القدوة والمثل الأعلى في حياتنا، مع عبلة إبراهيم وضيفها الأستاذ إسلام شعيب من شباب دعاة الأزهر، وبعض السلوكيات الحميدة التي تعلمناها من رسول الله. الرسول معناه ميلاد قيم ومبادئ لهذه الرسالة. فميلاد النبي هو مش ميلاد شخص، وإنما ميلاد حالة عامة. فميلاد قيم ميلاد مبادئ. كل ما يمر علينا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فروض نسأل نفسنا سؤال، ايه المعاني اللي ولدت فيها من السنة اللي فاتت لهذا اليوم، من المولد النبوي اللي فات للمولد النبوي ده، ايه القيم اللي انا زرعتها في اولادي، ايه المبادئ الانسانية اللي تعاملت بيها مع والدي مع اخواتي مع الجيران، فين رحمتي من رحمته، فين جبر خطري اللي الخلق من جبر خطره صلى الله عليه وسلم. كلمه ميلاد الرسول صادف في نفس اليوم وفاة للرسول موت، فنفس يوم الميلاد هو نفس يوم الموت، هو نفس يوم الهجره، الثلاث احداث يوم واحد. ليه؟ كانها رساله ان في قيم ومعاني لازم انت تهجرها لانها غير مناسبه للانسانيه، وفي صفات لازم تموت جواها لانها غير مناسبه للرساله الانسانيه، وفي قيم ومعاني قلبيه لازم تكون مولوده جوايا. هي واقفه مع النفس في ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، جبر الخاطر، الرحمه، اللطف، المعامله مع المسيء، المعامله مع اللي بيعاديني، عندنا الاحسان الى الجار، الاحسان الى الوالدين، الاحسان الى الاولاد، فين احنا من معاني حفظ اللسان والعقل، فين احنا من معاني حفظ البصر، ان احنا فضول التوقف عن فضول الكلام، كل دي معاني احنا محتاجين نرجع نسخها مرة تانية ونعيشها مع ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ويمكن من الحاجات اللي تعلمناها زي ما حضرتك ذكرت حاجات كتيرة جدا، منها التسامح مع الغير، ويمكن دايما أنا بقول التسامح قوة وليس ضعف. صحيح. فإنني دايما أتسامح مع من يسيء إلي برضو دي قوة. صحيح. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس القوي بالصرع وإنما القوي من يملك نفسه عند الغضب. أيوة. القوة مش في فتوة الجسم ولا القوة في إن أنا أستعرض عضلاتي ولا أستعرض قدرتي على غيري. القوة الحقيقية لما إنسان يستفزني بكلمة ويستفزني بفعل يكون عنده القدرة إن أنا أتحكم في نفسي وأتحكم في انفعالاتي. أقدر أستوعب زوجتي، أقدر أستوعب تصرفات أولادي، أقدر أستوعب والدي في كبر السن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رب العزة في الحديث إذا أردت رحمتي فارحموا خلقي. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل سنة والمصريين بخير، كل سنة وإحنا شايلين الوطن في عينينا، محافظين على الجدر والفرع، محافظين على الأرض المدخر، السند، النعمة اللي عايشين في خيرها، محافظين على مصر. رسالتي النهاردة من قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. أذكركم أن مصر محروسة في عين الرحمن. أذكركم أن رسالات السماء نادت بالحفاظ على القيم وبناء الإنسان، والنهاردة بنتحارب بتفتيت القيمة، بنتحارب بتمييع المعاني الرشيدة، بنتحارب في عمق الإنسان وأغلى ما يملك وهو القيمة، عشان نعيش ثقافة الخلط من خلال التكنولوجيا والسوشيال والتطبيقات الإلكترونية. أذكر الأب، الأم، أذكر المدرس، أذكر الأستاذ الجامعي، الإعلامي، الداعية، النخب، قادة الرأي، صناع الدراما، كل من لديه القدرة على التأثير، أن يكون لديهم خطة لبناء الإنسان وإعلاء القيمة، بداية من قيمة الوطن وانتهاء بكل القيم الإنسانية الرشيدة. فالقيم أغلى ما نملك، والقيم عليها نحارب. وتذكروا من كان بلا خطة فهو ضمن خطة الآخر. وكل سنة والمصريين بخير. مروة ياسين، أستاذ الإعلام، جامعة بني سويف. وعن دور المرأة في حياة الرسول الكريم تلتقي هالة سالم وضيفتها دكتورة سماح عزب، دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بكل أمته، ولكنه أعطى للمرأة اهتماما خاصا. فأولا نتكلم عن توصيته بحسن المعاملة للمرأة سواء البنت أو الزوجة أو الأخت. فبالنسبة للبنات قال الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى حديثه أن الذي يتولى أمر جاريتين يعني بنتين وفي رواية ثلاثة ويهتم بهم إلى أن يوصلهم إلى درجة من التعليم ويعني يهتم بجميع شؤونهم فإنه يبشره بالجنة، ووصى بحسن معاملة الزوجات حتى أنه في حجة الوداع وهي الحجة الأخيرة التي حجها الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالمرأة، يعني أن آخر وصيته كان للمرأة فيها نصيب، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالتعليم بتعليم المرأة لأن المرأة هي التي يعني تهتم بالجيل القادم. فجاءت تعليم المرأة من خلال تخصيص يوم يوم نعم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خصص يوما لتعليم النساء وكان يستقبل الأسئلة ويرد عليها حتى تتعلم المرأة مختلف شؤونها وأمورها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبخل على عليهم بالإجابة على أي سؤال، وكانت المرأة تحفظ القرآن وتتعلم مختلف يعني نواحي الحياة وتروي أحاديث طبعا وكانت تروي الأحاديث، ولنا مثال في السيدة عائشة وغيرها من النساء. دكتورة سماح، المرأة في حياة الرسول نبدأ بالأم السيدة طبعا آمنة بنت وهب التي أعطت الرعاية والحنان للرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم وفاتها، وكان دائما يتذكرها مثل أي إنسان يحب أمه ويتذكرها. وبعدها السيدة حليمة التي ظلت معه فترة وشعرت بالبركة وكانت حزينة جدا عندما فارقت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أحب أن ألقي الضوء على السيدة فاطمة بنت أسد، هذه السيدة زوجة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه رسالة لكل منا. هذه السيدة جاءها يعني نقول غلام وهو قريب لزوجها، ولكنها لم تتضايق ولم تنفر من وجود هذا الطفل بالرغم من أن عندها الكثير من الصبيان، ولكن اعتبرته ابنا لها ولم تكن تعلم أن لهذا الابن الشأن الكبير. فهكذا نتعلم، ومن هنا نتعلم أن أي إنسان نقدم له المساعدة وما أدرانا لعل الخير يأتي من وراء هذه المساعدة. دكتورة سماح، وأيضا على مدار حياة الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة كان لها بصمة، السيدة أم سلمة ذات أو صاحبة الرأي الصائب، ففي صلح الحديبية عندما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم واتفق ويعني وأصبح الأمر أن يعود المسلمون بلا عمرة، فأشارت على الرسول أن يكون أول من يتحلل من الإحرام حتى يتبعه المسلمون ولا يتضايقوا من هذا الأمر ويمتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن نرى أثر توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم على النساء في مراحل عديدة من الحياة، مثلا السيدة رفيدة الأسلمية شاركت في الجهاد وكانت تداوي الجرحى حتى عرفت في التاريخ أول ممرضة في الإسلام، وأيضا السيدة نسيبة بنت كعب التي كانت تداوي الجرحى. من هنا نتعلم أن من آثار التعليم والتربية أن المرأة تصبح عضو فعال في المجتمع. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأيام الجميلة نستعيد سويا قيما جميلة وصلت إلينا، وكان رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي أعادها إلى الحياة مرة أخرى، وقد وصفه الله عز وجل بأنه على خلق عظيم. هذه القيم التي كان رسولنا الكريم يعيش بها ويتخلق بها هي ما يعوزنا في هذه الأيام وفي هذه الحياة حتى نستعيد راحتنا النفسية وقوتنا، وهذا أمر مهم جدا بأن نستعيده بين أنفسنا وبين أولادنا وفي مؤسساتنا وفي مدارسنا وفي كل أعمالنا، حتى نستطيع أن نظفر فعلا باعادة هذه القيم وهذه المعاني العظيمة التي يعني رأيناها في رسولنا الكريم. أعتقد أننا إذا عدنا إلى هذه القيم وقمنا فعلا بالعمل بها في كل شيء من جوانب حياتنا، فإننا سنظفر بالسعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. دكتور سعيد عبد العظيم، أستاذ الطب النفسي، كلية الطب، جامعة القاهرة. وعلمنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أيضا كيف نربي أولادنا مع هبة يوسف، وهذا اللقاء والدكتور محمود الهواري من علماء الأرض. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال ناتج أو خارج من العبارة القرآنية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو كان رحمة لكل ما خلق الله عز وجل، هو رحمة للكبير ورحمة للصغير. لكن اللي أنا عايز أأكد عليه النهاردة هو إن رحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي وصلت للأطفال كانت باعتبار إنه بيكبرهم، يعني مش باصص له بس على ان هم اطفال وان هم يسمعوا الكلام بس ما يتكلموش وان هم يسكتوا بس ما يتصرفوش، لا، انما كان بيديهم مكانتهم وكان بيديهم احتياجاتهم وكان بيلبي كل حاجه نفسيه عنده. فقد ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحترم الاطفال ويقدرهم ويعيشهم جو ان انتوا كبار، انتوا مش لسه صغيرين، لا، انت كل واحد فيكم شخصيه متكامله وكبيره وعاقله ومسؤوله ومفكره ومحترمه وليها مكانتها. بيحكي سيدنا انس بيقول انه كان له اخ صغير، اخ صغير لو احنا فكرنا في العباره انه اخ صغير بس ممكن نقول انه اخ صغير يعني صغير، يعني ممكن 10 15 سنه صغير، لا، كان يقول انس احسبه فطيما، يعني لسه يدوب ايه مفطوم، يعني معنى كده سنه سنتين ونص 3 سنين في العمر ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد دخل عندهم في الدار لأمه أم سليم، قال لها: مالي أرى ابنك خائر النفس، يعني أنا شايفه كده ما بيتحركش ما بيتنططش ما بيلعبش زي الولاد، يعني قد إيه هو كان واخد باله مع إنه قائد ومسؤول عن دعوة ومسؤول عن بناء أمة، لكن قد إيه كان واخد باله حتى من حركة الطفل الصغير. هي دي الرحمة، إنه واخد باله هو داخل هو خارج، الطفل ده حركته مش زي الولاد، مش بيلعب مش بيتنطط، في إيه؟ فسألها فقالت له: يا رسول الله، مات نغيره. نغيره ده عصفور صغير كان بيزأزأ ويصوصو لهذا الطفل فبيفرحه. فلما مات نغيره جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وأبا عمير دي كنية، ومعنى أن كنية يعني هو بيديله لقب تشريف، يعني بيكبره مع أنه هو في سن الفطام يعني عمره صغير. لما نفكر في النصوص دي ومثلتها نعرف قد إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحترم الأطفال وكان بيخليهم في مستوى الكبار، يرفع من شأنهم ويرفع من همتهم، وكان كمان بيقعدهم معاه في الكبار. قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصبي. ومرة أخرى كل عام وكل الأمة الإسلامية بألف خير بمناسبة مولد رسول الإنسانية والسلام. شكرا لك عزيزتي المستمعة، ونلتقي غدا إن شاء الله. كانت معك منى خليل من أسرة البرنامج، أحمد السداوي، هندسة إذاعية.